الدرس 145. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على خائن ولا مفترس ولا منتهب قطر. رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. هذا الحديث فيه أن هؤلاء الثلاثة ليس عليهم قطع يد إذا أخذوا المال بهذه الطرق، ليس فلا تقطع أيديهم، لأنهم لا تتحقق فيهم صفة السرقة. الأول القائم، القائم يعني في الأمانة، كان يكون إنسان تودع عنده أموال لحفظها، يأتمنه صاحبها عليها فيأخذ منها، هذه خيانة. فذلك مثلا ولي اليتيم الذي يقوم على حفظ أمواله فيأخذ منها بغير حق، هذه تعتبر خيانة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وهذا العمل محرم، هذا العمل محرم شديد التحريم، ولكنه لا يوجب القطع لأنه لا ينطبق عليه شرط السرقة، لأنه لم يأخذه من الحرص، وإنما أخذه من عنده وأمانته. لا تقطع يده، لأن صاحب المال قد ائتمنه وأعطاه إياه ولم يذهب هو إلى المال ويحتال عليه ويأخذه من صاحبه سرا خفيا، وإنما صاحب المال هو الذي جاء بالمال إليه. هذا يضمن ما قاله إذا علم، وإذا لم يعلم فإن هذا بينه وبين الله، فيجب عليه أن يرد ما أخذه. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال عليه الصلاة والسلام: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. عليه أن يتوب إلى الله وأن يرجع ما أخذ ويؤدي الأمانة إلى صاحبه. وأما أنه يجب عليه القطع فلا، لكن يشكل عليه الحديث الذي مر في قصة المخزومية، أنها كانت تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها مع أنها مؤتمنة على العارية، أي وخالت فيها. قالوا: هذا خاص بالعارية فقط، فجاحد العارية تقطع يده عند الإمام أحمد. وأما غيره من الخونة فلا تقطع يده، هذا عند الإمام أحمد. وأما عند الجمهور فلا تقطع يد جاحد العارية، لأنه خائن يدخل في هذا الحديث. ويبقى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قطع يدها لا من أجل الخيانة في العارية، وإنما من أجل أنها تسرق، أي تجمع بين أمرين، تسرق وتخون بالعارية. فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها للسرقة لا للخيانة للعارية. هذا هو جواب الجمهور. أما الإمام أحمد رحمه الله فيأخذ الحديث على ظاهره ويقطع جاهد العارية عملا بالحديث، وقال هذا الحديث ليس هناك شيء يدفعه هذا الخائن. الثاني المنتهب، منتهب الذي يأخذ المال بواسطة الغارة على صاحبه، يغير على صاحبه فيأخذه منه بقوة، مثل ما كان قبائل العرب في الجاهلية ينهبون الأموال، وكذلك كانت البوادي يغير بعضها على بعض إلى عهد قريب. إذا فتر الحكم في هذه البلاد تعود الأعراب إلى عادتها فتغير على الناس وتأخذ أموالها إن شاء الله العافية. هذا هو المنتهي من النهبة، وهي الأخذ بقوة. هذا لا يقطع لأنه ليس سارقا، أخذ المال مجاهرة، هذا يدافع. أما السارق فلا يمكن مدافعته لأنه يأتي خفية، أما هذا فيأتي جهارا فيدافع. وإذا أمسك، إذا أمسك فإنه يجرى عليه حكم قطاع الطريق، يجرى عليه حكم قطاع الطريق الذي سيأتي، لكنه لا يكون سارقا ولا مختلس. والمختلس هو الذي يأخذ المال من صاحبه خفيا، خذه من صاحبه خفيا، إذا استغفله، إذا استغفل صاحب المال أخذه. هذا لا قطع عليه لأنه لا يعد سارقا، لأن صاحب المال يمكنه أن يدافع عن ماله، ويجب عليه أن ينتبه ولا يهمل. فإذا اختلس منه شيء كان التفريط منه هو، كان التفريط منه هو، لأنه إن كان أن يحترس وأن يدافع عن ماله. وليس على ذلك مثل ما أخذه المختلس يذهب هدر، بل لا بد من إرجاعه إلى صاحبه ولا بد من تعزير المختلس. إنما الكلام في القطع، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا قطع، أنا خاص بالقطع. وأما أنه اتخذ معه بقية الإجراءات الرابعة فلا بد منها. نعم. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر، رواه المذكورون وصححه أيضا الترمذي وابن حبان. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في ثمر ولا كثر. ثمر معروف هو ثمر الشجر، ثمر النخل والحلل إذا كان على الشجر، فإذا جاء أحد وأخذ منه على الشجر لا يقطع لأنه غير محرز، لأن يعني الشجر غير محرز فلا يقطع، ولكن يعزر ويغرم المال الذي أخذه. هذا هو الثمر. والكثر هو الجمار، وقيل هو طلع النخل أول ما يظهر، فإذا أخذ منه أحد فلا قطع عليه لأنه غير محرز. ولكن يعزر لتعديه على ملك الغير، يعزر. فالقطع لا يقطع لأن هذا غير محرز. نعم. وعن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما إخالك سرقت؟ قال: بلى. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع وجيء به، فقال: استغفر الله وتب إليه. فقال: أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: اللهم تب عليه ثلاثا. أخرجه أبو داود واللفظ له، وأحمد والنسائي، ورجاله ثقات. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص، اللص هو السارق، فاعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما إخالك، أي ما أظنك سرق. يلقنه صلى الله عليه وسلم الإنكار، ولكنه أصر على الإقرار. فلما أصر ولم يقبل التلقين أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يده. فهذا الحديث فيه مسائل: المسألة الأولى ثبوت السرقة بالإقرار، السرقة تثبت في أحد أمرين: الأمر الأول شهادة عدلين، إذا شهد عدلان عليه بالسرقة ووصفاها فإنها تقطع يده، أنها قامت البينة عليه. الأمر الثاني الإقرار، إذا اعترف على نفسه أنه سرق إنه تقطع يده باعترافه. ولكن الإقرار هل يكفي مرة أو لا بد من مرتين؟ عند الحنابلة لا بد من مرتين، ولا تكفي الإقرار مرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقطعه للإقرار مرة، حتى كرر الإقرار واعترف، فدل على أنه لا بد من الإقرار مرتين. أما عند الإمام أحمد والجمهور يقولون يكفي مرة، اعترف مرة إنه يكفي. ثانيا، الحديث دليل على أنه يلقن، على أن المعترف في السرقة يلقن الإنكار درءا للحد عنه، ولأنه ربما يعتقد أن فعله سرقة وليس بسرقة، مثل الذي يعترف في الزنا، ربما يظن إن كل شيء من الحرام مع المرأة أنه زنا، اللمس والنظر والقبلة وغير ذلك، فيكرر عليه طلب الاعتراف حتى تزول الشبهة. وهذا ربما أنه يظن من كل أخذ المال، كل من أخذ مالا بغير رضا صاحبه يكون سارقا، ليس الأمر كذلك. ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخالف، أي ما أظنك سرق، ربما أنه أخذ المال بغير السرقة وظن أنه سرقة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كرر عليه لتزول الشبهة، ولا يبقى إلا صريح السرقة ويزول الاحتمال. فينبغي للحاكم إذا اعترف عنده أحد بالسرقة أن لا يستعجل بالحكم عليه حتى يستبرح ويكرر عليه، فإن تطابقت اعترافاته فإنه يثبت عليه الحكم، وإن اختلفت اعترافاته إنه لا يطبق عليها، لأن الحدود تدرى الشبهات. المسألة الثالثة فيه أنه يلقن التوبة، أنه يلقن التوبة بعد تطبيق الحد عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء به بعد قطع يده أمره بالتوبة، الاستغفار استغفار دل على أن السالك يلقى للتوبة والاستغفار. ثم لما تاب واستغفر دعا له النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات: اللهم تب عليه، اللهم تب عليه، اللهم تب عليه. ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم مستجابة، دل على أنه يلقى التوبة والاستغفار، ولا يترك يقطع ويترك يذهب، بل يطلب منه التوبة والاستغفار لأجل أن لا يعود لمثل هذا الشيء، ولأجل أن لا يبقى عليه ذنبه وجريمة. ويدل الحديث على توبة صاحب كبيرة، على سارق والسرقة كبيرة كبائر الذنوب، إذا تاب العبد منها تاب الله عنه وغفر له. نعم. وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فساقه بمعناه وقال فيه: اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه. وأخرجه البزار أيضا وقال: لا بأس بإسناده. هذه الرواية فيها زيادة أمرين: الأمر الأول توكيد في إقامة الحدود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذهبوا به فاقطعوه، ففيه أن ولي الأمر يوكل من ينفذ الحد ولا يلزم أن يباشره بنفسه. وكما في قصة العسير قال: اغدو يا رويس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ففيه التوكيل في إقامة الحدود. هذه مسألة. المسألة الثانية: أمر بحسمه، يعني بعد القطع يحسم بشيء يمنع نزيف الدم، يحسم بمادة تمنع نزيف الدم ولا يترك ينزل الدم، إن هذا خطر عليه. وكان في الزمان الأول يحسم بالكي، وذلك بأن يغلى زيت ثم تغمس يده فيه من أجل أن تنسد أفواه العروق ويتوقف الدم. والآن الوسائل الطبية، الآن الوسائل الطبية فيها غنى عن الكي، فيحضر طبيب مختص ويحسم العروق بما استجد من المواد التي تمنع نزيف الدم. فدل على أن السارق إذا قطعت يده لا يهمل ويترك يتضرر، وإنما يعمل معه ما يبقي عليه صحته وحياته، يعالج. وهذا هو الواقع والحمد لله، إذا قطعت يده يعالج حتى يشفى ولا يترك. نعم. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد. رواه النسائي وبين أنه منقطع، وقال أبو حاتم هو منكر. هذا فيه أن السارق لا يغرم إذا أقيم، لا يغرم المال الذي أخذه إذا أقيم عليه الحد، فليكتفى بالحد. ولكن الحديث لا يحتج به لأمرين: أولا أنه منقطع، والمنقطع هو الذي سقط من سنده راوي، إذا سقط من وسط السند راوي فإنه يكون منقطعا، وإن سقط راويان فأكثر يسمى بالمعضل، هذا في وسط السند. وإن كان السقوط من أعلى السند هذا يسمى بالمرسل، أما لو سقط اسم الصحابي رواه التابعي عن الرسول فإن هذا يسمى بالمرسل. وإن كان سقوط الراوي من أول السند هذا يسمى بالمعلق، سمى بالمعلق. هذه علل السند، إما الإرسال وإما الانقطاع وإما التعليق وإما الإعضال، كلها آفات من آفات السند. وهذا الحديث فيه آفتان، في سنده آفتان، آفة الأولى أنه انقطع، لأن إبراهيم رواه عن جده عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وإبراهيم لم يدرك يده أو منقطع. والآفة الثانية أنه منكر، يعني غير معروف عند المحدثين، هذا الحديث غير معروف عند المحدثين وعند الحفاظ أو منكر، فلا إذا لا يحتج به، وإلا لو صح فإنه يدل على أن السارق إذا أقيم عليه الحد لا يغرم المال الذي أخذه، ولكن الحديث لا يحتج به. والسرقة يتعلق بها حقا، الحق الأول حق الله سبحانه وتعالى، وهذا يكون بقطع يده نكالا من الله. حق الثاني حق صاحب المال، قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، فلا بد من الأمرين، لا بد من القطع ولا بد من تغريب المال، إن كان موجودا يرد على صاحبه يعني، وإن كان غير موجود فإنه يضمنه بمثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان متقوما كسائر المتلفات. ولا يخرج هذا عن القاعدة وعن المتلفات، فيضمن المال سواء كان موجودا أو كان تالفا، لأنه فوته على صاحبه. ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن التمر المعلق فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ حبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة، ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤيه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. هذا الحديث في التمر، يعني تمر النخل أو تمر العنب، فيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى: إذا كان التمر على رؤوس الشجر، إذا كان التمر على رؤوس الشجر ثم جاء شخص وأكل منه بفيه فقط، هذا لا شيء عليه، هذا من حق المار، هذا من حق المار، إذا لم يكن الثمر محرجا بجدار أو بحارس، إذا كان ليس عليه جدار يحفظه وليس عليه حارس يحرسه فلا بأس أن المار يأكل منه بفمه فقط، لا يأكل منه شيء، ويكون هذا مجانا، فأكل منه بفيه فلا شيء عليه. أما إذا كان محرق، إذا كان محوطا عليه بجدار أو عنده حارس فلا بد من الاستئذان، لأن هذا يدل على أن صاحبه لا يسمح، إذا أحاطه أو جعل عليه حارسا هذا دليل على أن صاحبه لا يسمح للمحرق. أما إذا كان ليس عليه جدار وليس عنده حاجة هذا دليل على أن صاحبه يتسامح في أن المارة يأكلون منه. هذه مسألة. المسألة الثانية: إذا كان الثمر على الشجر ومر به أحد وأخذ منه في خبنته، والخبنة هي الكيس الذي يكون في الثوب، أخذ منه في خبنته فهذا لا يجوز له، هذا لا يجوز له، حرام عليه لأنه غير مسموح به، فهذا يؤدب ويغرم، يغرم ما أخذه ويعزر، يعزر لتعديه وأخذه مال الناس بغير إذنه، لكنه لا يقطع، لكنه لا يجب عليه القطع لأن هذا غير محرز، هذا الثمر غير محرز، لا يتوفر في شرط القطع. المسألة الثالثة، إذا كان الثمر قد أخذ من الشجر وآواه الجريل، والجريل هو الموضع الذي تجفأ فيه الثمار، الموضع الذي تجفأ فيه الثمار هذا الجريل، ويسمى الديدر. فإذا وضع في الجريل صار في حرز، هذا حرز مثله، وحرز الأموال كل شيء حرزه حرز مثله، حرز ليس له ضابط محدد، وإنما يرجع فيه إلى العرف، عرف الناس، عرف الناس أنهم إذا وضعوه في الجريل فقد أحرزوه. فلو جاء أحد وأخذ منه اعتبر سارقا لأنه أخذه من حرزه، لكن لا يقطع إلا إذا بلغ النصاب وهو ثمن المجن، والمجن هو الترس الذي يتترس به المقاتل، شيء من الفولاذ يشبه الصحن يجعله المقاتل أمامه ليقيه من السهام. فإذا بلغ المسروق من الجريم ثمن المجن، وسبق لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم، دراهم إسلامية، فإذا بلغ ما أخذه من الجريم ثمن المجن 3 دراهم إسلامية فأكثر فإنه تقطع منه لهذا الشخص. أما إن كان لا يبلغ ثمن المجن فإنه لا تقطع يده لأنه لم يأخذ النصاب، لكن يعزر يرجع إلى التعزير. هذا ما يدل عليه هذا الحديث، فهو من أدلة اشتراط النصاب في السرقة مع ما سبق. النبي صلى الله عليه وسلم قطع بربع دينار كما سبق، وقطع في مجن قيمته 3 دراهم، وهنا أحال على هذه القضية أنه إذا بلغ ثمن المجن وهو 3 دراهم إسلاميين تقطع يده، والدراهم في ذات الوقت تكون من الفضة، والدينار يكون من الذهب، هذا هو الذي كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن صفوان ابن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه: هل كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ أخرجه أحمد والأربعة، وصحح ابن الجارود والحاكم. على حديث صفوان بن أمية رضي الله عنه، صفوان بن أمية بن خلف الجمحي أسلم عام الفتح، أسلم عام الفتح بعد وقعة حنين، خرج إلى حنين وهو تائب، واستعار منه النبي صلى الله عليه وسلم أدراعه وخرج وهو على الكفر. فلما انتهت المعركة وغنم النبي صلى الله عليه وسلم مغانم كثيرة، أعطاه مالا كثيرا يتعلقه، فأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه. وهذا الحديث فيه أنه لما سرق السارق رداءه، الرداء هو الذي يكون على أعلى البدن، لأنهم كانوا يلبسون الإزار والرداء، الإزار من أسفل والرداء من أعلى، فكان صفوان نائما ومتوسدا لردائه، قيل كان هذا في البطحة في مكة، وقيل كان في المسجد الحرام، وقيل كان في المسجد النبوي، مهم أنه نائم متوسد رداءه، فجاء السارق وأخذه منه، أخذه من تحته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده. فدل هذا على أن الإنسان إذا كان مع متاعه نائما عليه أو جالسا عليه أو هو أمامه بين يديه أن هذا حرز، أن هذا حرز. وقلنا إن الحرز يختلف باختلاف الأموال. فإذا كانت يد الإنسان، إذا كانت يد الإنسان على ماله نائما عليه أو متوسدا له، نائما عليه يعني فراش تحته أو متوسدا له أو واضعا يده عليه، ثم جاء أحد وأخذه خفية، فإنه تقطع يده لأنه أخذه من حرز. وهذا يدل على أن الرداء يبلغ النصاب، يبلغ النصاب. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده، فقال صفوان: قد عفوت عنه يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هلا قبل أن تأتي يده؟ فهذا فيه أن الحدود إذا بلغت السلطان فلا يجوز الشفاعة فيه، إذا بلغت الحدود السلطان فلا بد من تنفيذها، فلا تجوز الشفاعة فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلا قبل أن، يعني هلا عفوت عنه قبل أن تأتي يده؟ فدل على أن الحدود إذا بلغت السلطان أو بلغت المحكمة وتبتت أو لا يجوز لأحد أنه يشفع في إسقاطها. وقد مر بكم قصة أسامة بن زيد رضي الله عنه لما كلم النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المخزومية، غضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما أهلك من كان قبلكم، فهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وقال صلى الله عليه وسلم: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله بعمله. ولعن صلى الله عليه وسلم من آوى محدثا، من آوى يعني منع، من أحدث حدثا يوجب عليه العقوبة فآواه ومنع أن تقام عليه العقوبة، لعنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تجوز الشفاعة في الحدود بعد ثبوتها شرعا، بل لا بد من تنفيذها. والمسألة الثالثة فيه دليل على أنه إذا لم تبلغ الحدود السلطان أنه يجوز السماح عنها، عفو عنها قبل أن ترفع إلى المحكمة أو إلى السلطان، يجوز التسامح فيه، كما قال صلى الله عليه وسلم: تدافعوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. لا يجوز بعد بلوغ السلطان أو المحكمة شفاعة فيه، أما قبل ذلك قبل أن تثبت فيجوز إلا المعتدى عليه يسمح، ولا يكون على الجاني شيء. فهذه ثلاث مسائل في حديث صفوان: الأولى الحرز، وأن الإنسان حرز لما معه، أن الإنسان حرز لما معه من المال. والثاني أن الحدود إذا بلغت السلطان أنها لا تجوز الشفاعة فيه، فلا بد من تنفيذه. نعم، هذه. والثالثة، المسألة الثالثة، أنها إذا لم تبلغ ولي الأمر فإنه يجوز التسامح عنها. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه، فقالوا: إنما سرق يا رسول الله. قال: اقطعوه فقطع. ثم جيء به الثانية فقال: اقتلوه، فذكر مثله. ثم جيء به الثالثة فذكر مثله. ثم جيء به الرابعة كذلك. ثم جيء به الخامسة فقال: اقتلوه. أخرجه أبو داود والنسائي واستنكره، وأخرج من حديث الحارث بن حاطب نحوه. وذكر الشافعي أن القتل في الخامسة منسوخ. نعم، هذا الحديث يدل بظاهره على أن السارق إذا تكررت منه السرقة يقتل، إذا تكررت منه السرقة يقتل. ولكن الإمام الشافعي رحمه الله يقول إن القتل منسوخ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بسارق تكررت منه السرقة فلم يأمر بقتله. هذا ناسخ لهذا الحديث، القتل منسوخ. وبعض العلماء يقول إنه إذا تكررت منه السرقة يكون من المفسدين في الأرض فيقتل، فيبقى الحديث غير منسوخ. إذا تكررت منه السرقة فإنه يكون من المفسدين في الأرض. الله تعالى يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يقلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم منهم، يكون هذا من باب دفع الفساد في الأرض يقتل. ولكن الجمهور على عدم القتل لأنه ليس مثل قطاع الطريق، والآية إنما وردت في قطاع الطريق. يبقى إذا تكررت السرقة هل يكرر عليه القتل؟ نعم، إذا تكررت عليه السرقة يكرر القتل. المرة الأولى تقطع يده اليمنى، فإن عاد فإنها تقطع رجله اليسرى لمفصل العقب، يقطع قدمه ويبقى عقبه يمشي عليه، يعني العرقوب يبقى وإنما يقطع العقب من معقد الشراك. هذا في المرة الثانية. المرة الثالثة تقطع يده اليسرى. المرة الرابعة تقطع رجله اليسرى، تقطع رجله اليمنى، تقطع أطرافه الأربع. فإن تكرر منه بعد ذلك فإنه يحبس، تكررت منه السرقة فإنه يحبس. هذا قول لبعض العلماء. والقول الثاني أنه يكتفى بالمرتين الأولين، تقطع يده اليمنى في الأول مرة، تقطع رجله اليسرى في المرة الثانية، ثم لا يكرر عليه القطع، لأنه إذا قطعت أطرافه الأربعة تعطل، تبقى له يد يأكل بها وتبقى له رجل يمشي عليها فلا يكرر عليه القطع، إنما يكتفى بالقطع مرتين. هذا قول. والقول الثاني أنه تقطع أعضاؤه الأربعة بظاهر الحديث، بظاهر هذا الحديث. ولكن الله جل وعلا قال في قطاع الطريق لما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني تقطع يده اليمنى وتقطع رجله اليسرى، ولا يزاد على ذلك لأجل أنه يستعمل يده اليسرى للأكل والغسيل وغير ذلك والأخذ والإعطاء، وتلقى رجله اليسرى يمشي عليها، يعتمد عليها عند المشي والوقوف. فإذا تكرر منه السرقة بعد المرتين يخلص ولا يمكن من السرقة. وهذا يدل على دناءة هذا الإنسان، وأن هذا الإنسان قد ينحط إلى أحط من البهائم، إذ لا ترجعه الحدود ولا تمنعه من السرقة. هذا دليل على أن هذا الإنسان قد انهمج. الإنسان إذا لم يعصمه الله ولم يتق الله فإنه يصل إلى درجة أحق من البهائم، نسأل الله العافية. مع أنه إنسان عاقل وإنسان عنده تفكير وإنسان قد كرمه الله عز وجل على غيره من المخلوقات، قد كرمنا بني آدم، عملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات، لكن قد يحط نفسه عن هذه الكرامة وينزل إلى أسفل سافلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. فضيلة الشيخ، شخص سرق مقدار من المال من حرزه ثم تاب، فما عليه بعد التوبة؟ أن يعلم أن يخبر المسروق منه؟ إذا كان الحد ما بلغ ولا في الأمور فإنه يتوب إلى الله ويرجع المال إلى صاحبه، يطلب منه المسامحة، يطلب منه المسامحة ويرجع إليه المال. هذا الذي يجب عليه، توبة ويرجع المال إلى صاحبه ويطلب منه المسامحة. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز إعادة يد السارق بعد قطعها، والقول بأن الحكمة زالت بمجرد القطع ولا بأس بإعادتها؟ هذه المسألة جرى فيها أخذ رد كتابات، وأنا أرى أنه من العبث. الله جل وعلا أمر بقطع يد السارق وأهدرها وعطلها عليه، فكيف نعيدها إليه والله قد أهدرها عليه؟ هذا يعتبر من العدل. وقد عرضت هذه المسألة على بين كبار العلماء فلم يروا أنها تعاد، لأن هذا الحقيقة يذهب الحكمة في قطع يد السارق، لا تعاد إليه. نعم. إذا أعيدت إليه فاتت الحكمة من قطعها، وإذا عرف أنه سيقطع وتعاد إليه يده يتجرى على السرقة، لكن إذا عرف أن يده ستبتر ولا تعود إليه إن هذا يرجعه. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز وضع البنج في يد السارق قبل القطع؟ لا، لا يجوز تبنيجها، لازم يذوق العذاب، لأن إذا بنجت ما يحس، ما يحس بالألم، لا يجوز تبنيجها، لأن هذا يذهب الحكمة من قطع يد السارق. هذا ما هو بعلاج، هذا حد عقوبة، فلا يلوب على له لأجل يذوق العذاب، ولكن تقطع يده بأرفق ما يمكن من الطرق، بأيسر ما يمكن من الطرق، ولا يعذب، وذلك بأن يمسك لئلا ينطلق، وتمس يده حتى يتبين المفصل، ثم يوضع عليها الآلة الحادة، فتجرى عليها مرة واحدة تقطع، آلة حادة جدا إذا أجريت عليها مرة واحدة قطعت، فتقطع يده بأيسر ما يمكن وأسهل ما يمكن، لا يقطع بآلة كالة ولا يترك يضطرب، بل يمسك يمسكه رجال وتمس يده حتى يتبين المفصل الذي يقطع منه، ثم تجرى عليه الآلة بسرعة حتى ينتهي ولا يعذب بآلة كالة أو إعادة إجراء الآلة عليه مرتين أو ثلاثة، هذا يعذبه. نعم. ثم أيضا كما سمعتم ما يترك ينزف الدم، يعالج بما يوقف الدم ويبرئ الجرح. نعم. فضيلة الشيخ، هل الحد في الدنيا يسقط إثم الآخرة أم لا بد من التوبة في حياته؟ إذا تاب تاب الله عليه، ولكن إذا لم يتب وأقيم عليه الحد، قد اختلف العلماء رحمهم الله، هل تعاد عليه العقوبة في الآخرة أو تأتي إقامة الحد عليه في الدنيا؟ على قولين يا أهل العلم، منهم من يقول إذا أقيم عليه الحد في الدنيا إنه لا يعذب في الآخرة، لأن الله لا يجمع له بين عقوبتين. وهذا بناء على أن الحدود جوابر، يسمونها جوابر يعني مكفرات. والقول الثاني أنه إذا لم يتب يعذب في الآخرة ولو كان قد أقيم عليه الحد في الدنيا. وهذا على القول بأن الحدود زواجر وليست جوابر، زواجر عن الجرائم وليست جوابر. الله أعلم. نعم. فضيلة الشيخ، ذكرتم في الأسبوع الماضي أن السيارة إذا أوقفت خارج أسوار الحراج فإنها تعتبر غير محرزة، بالرغم أن إحراز السيارة يكون بقفلها بالمفاتيح. ليس هذا إحراز الله، هذا ليس إحراز الله، لأنه مهيئة للأخذ ما دامت في الشارع والسراق معهم مفاتيح ومعهم حيل، معهم مفاتيح ومعهم حيل، ويمكن يكسر الجزاز، سهل كسر الجزاز، أي غير محرم. وقد عرضت هذه المسألة على هيئة كبار العلماء فلم يروا أن إقفالها في الشارع، لم يروا أنه حد، لم يروا أنه حد، ولكن من أخذها تطبق عليه عقوبة رادعة لكن بغير القطع، بغير القطع. نعم. فضيلة الشيخ، معلوم في الوقت الحاضر أن من فعل شيئا يوجب الحد كسرقة أو شرب خمر فإن القضية لا ترفع إلى المحكمة مباشرة بل تسجل في الشرطة أو الهيئة، فهل يجوز فعل الشفاعة في هذه الدوائر قبل وصولها إلى المحكمة؟ لا، إذا رفعت إلى الشرطة، الشرطة نواب للحاكم، نواب للحاكم، فلا تجوز الشفاعة فيه. لكن قبل يرفع للشرطة يجوز التعامل فيها. نعم. فضيلة الشيخ، إذا مررت بمزرعة فيها ثمر فأخذت قدر ما آكل ومن معي، فهل يجوز هذا؟ هذا لا يجوز، هذا يوجب عليك العقوبة كما في الحديث، لا يجوز هذا، لا تحمل شيء لا لنفسك ولا لغيرك، إنما تسامح لأكل بما تأكله في المكان ولا تحمله، وبشرط أن لا يكون هذا محرزا بسور أو بحارس. نعم. فضيلة الشيخ، إذا أعطانا عامل المزرعة شيئا فهل يجوز لي أن أخذه مع أنني لا أعلم عن رضا المالك؟ لا بد من رضا المالك، إذا كان المالك قد أذن له أن يعطي المارة فلا بأس، أما إذا كان المالك ما أذن له لا يجوز، أنه لا يملك هذا الشيء ولا يملك الإذن فيه. نعم. فضيلة الشيخ، هل تقطع يد النشال والنباش وما الدليل على ذلك؟ النشال لا تقطع يده لأنه مختلس كما مر بكم أو منتهي، فلا تقطع يده، لكن ليس معنى هذا أن يترك وأن تروح أموال الناس، بل يؤخذ منه المال ويعزر بما يرجعه ما يراه ولي الأمر، لكن إذا شد الجيب أو شد الحزام، إذا شد الحزام مثل ما يكون في الحج في الحرم أو عند الجمرات أو في الطواف، إذا شد الحزام حزام الإنسان أو شد إخباته وأخذ ما فيه تقطع يده، لأنه أخذه من كتفه، أخذه من كتفه فتقطع يده. وأما النباس اللي يمشي القبور ويأخذ الأكفان، هذه مسألة قديمة عند العلماء بحثوها وقالوا تقطع يده، لأن القبر حرز، لأن القبر حرز للكفن، فإذا نبشه وأخذ الكفن قد أخذه من حرز، والكفن يبلغ النصاب تقطع يده. فضيلة الشيخ، جهاز تأمين السيارة هل يعد حرزا لها؟ جهاز تأمين السيارة هل يعد حرزا لها؟ إيش جهاز تأمين السيارة؟ يوضع في السيارة جهاز شيء يوضع في السيارة جهاز إذا اعتدى عليها أحدث صوته. لا ما يعتبر حيث أنه لو وضعت البهيمة خارجه وجاهد سارق وراس يعني صوتت الأثراء أو البقر بالخوار أو ما يكون هذا حد أو البعير بالرغى يكون هذا حد. نعم. فضيلة الشيخ, إذا عفى أولياء القتيل عن القاتل بعد بلوغ السلطان فهل هذا يعارض حديث صفوان بن أمية؟ إذا عفى أولياء القتيل عن القاتل بعد بلوغ السلطان فهل يعارض هذا حديث صفوان ابن أمية الذي هذا قصاص. القصاص حق لأولياء القتيل, حق لأولياء القتيل, فإذا عفوا عنه سقط ولو عند السلطان ولو صدر صح إلى المحكمة أن هذا حق لهم أن يقتصوا ولهم أن يعفوا ولهم أن يأخذ الدية. قوله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين, إما أن يقتص وإما أن يودى. الرسول جعل الحق, الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الحق لأولياء القتيل, وهذا ليس من الحدود, هذا من القصاص التي هي حقوق للمخلوقين مثل حد القذف. حد القذف إذا عفى المخلوق إنه يسقط الحد لأنه حق له ولو ثبت عند الأشهاد, حق له ما دام إنه حق للمخلوق إنه يسقط ويعفى. وإنما الكلام على الحدود التي هي حق لله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ, الذي سرق الرداء ألا يعد ناهبا؟ لا, ما هو بناهب, الناهب يأخذه من المستيقظ, يأخذه من المستيقظ, هذا نائم أمن الرداء ونائم عليه فهو مستيقظ. نعم, هذا سارق. نعم. فضيلة الشيخ, ما هو القول الراجح في قطع من تكررت سرقته؟ قول الراجح أنه تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ويكتفى بهذا, بالمرة الثالثة يخلص ويمنع من السرقة. نعم. فضيلة الشيخ, هل الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من يشفع للسارق بعد أن بلغت السلطان أو المحكمة؟ سمعتم الحديث لعن الله من آوى محدثا, والمحدث هو الذي وجب عليه الحد لحدود الله, فجاء إنسان ومنع إقامة الحد عليه. نعم. فضيلة الشيخ, هل يجوز سرقة المال الحرام مثل الدخان أو الشيء المسروق؟ اشتري بالدخان تصرف, أنت الذي تؤدب, هذا ما هو مال الدخان والقمر وآلات اللهو, هذه ليست أموال محترمة, يجب إتلافها ويؤدب من يملكها ويؤدب من سرقها لأنها أموال محرمة. نعم. فضيلة الشيخ, هل يجوز السرقة من الكافر؟ لا, الكافر المعاهد محترم, ماله محترم مثل مال المسلم, لا يجوز الاعتداء عليه. أما الحربي فإنه مباح الدم والمال, الحربي مباح الدم والمال, أما المستأمن والمعاهد والذمي فهؤلاء في ذمة المسلمين, لا يجوز الاعتداء على دمائهم ولا الاعتداء على أموالهم ولا الاعتداء على أعراضهم, لهم مال المسلمين وعليهم ما على المسلمين وفاء بالذمة. وأوفوا بعهد الله إذا عهد, وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا, من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة, لا يجوز هذا, لا يجوز الاعتداء على المعاهدين والمستأمنين والمهادنين اللي بينه وبينهم هدنة, لا يجوز هذا, إنما هذا في الحربيين فقط. نعم. فضيلة الشيخ, أخذ حليب الإبل وهي في المراعي بدون إذن صاحبها إذا كان للشرب فقط هل يجوز؟ لا يجوز. هذا شيء ما هو ظاهر، هذا شيء ما هو ظاهر، ما هو مثل التمر شيء ظاهر، هذا شيء في الظاهر. لا يجوز قلبها إلا بإذنه، أي قلب ماشي إنسان إلا بإذنه، لا الإبل ولا الغنم ولا. فضيلة الشيخ، توجد في الشوارع العامة أشجار نخيل مثمرة، هل آخذ من ثمارها شيئا أم هي ملك لولاة الأمر، علما بأنها إذا تركت على الأرض تفسد؟ هل مسموح بها؟ مسموح بها، لا لا، أن تأخذ منها وتنتبع ولا تضيع، مسموح بها إن كانت عليها حماية أو فيه إعلان إنها ما تؤخذ، لا يجوز. أما ما دام ما عليها حماية ولا إعلان ولا شيء، هذه مبذولة، هذه مبذولة للناس. نعم. فضيلة الشيخ، ما الفرق بين القتل تعزيرا والقتل قصاصا؟ ما الفرق؟ ما الفرق بين القتل تعزيرا والقتل قصاصا؟ فرق واضح. القتل قصاصا هذا من حق أولياء القتيل، وأما القتل تعزيرا هذا من حق ولي الأمر من أجل حماية الأمن وكف الفساد في الأرض، هذا من حق ولي الأمر وليس من حق أولياء القتيل. نعم. فضيلة الشيخ، مسافر صلى المغرب وهو على ظهر الطريق، ثم وجد جماعة يصلون المغرب، فدخل معهم بنية العشاء وصلى ركعتين ثم جلس ولم يقم معهم وسلم، فما مدى موافقة عمله للسنة؟ وليظهر لي أن هذا لا يصح، لا يصح مخالفة الإمام، الإمام يصلي ثلاثة وتصلي اثنتين، هذه مخالفة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فصل وراه أكمل الصلاة أربعة، نرجع إلى الأصل وهو الإتمام. نعم. فضيلة الشيخ، هل الفخذ عورة أم لا مع الدليل؟ لا شك أنه عورة، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: لا تفرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، وهو من محارم العورة. العورة على قسمين: عورة مغلظة وهي الفرجان، وعورة مخففة حماية للعورة المغلظة وهي الفخذان، هذا من العورة. نعم. فضيلة الشيخ، ولد الجلالة هل يحل أكله وكذا لبنها؟ الجلالة هي التي تأكل العجرة من البقر أو من الغنم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحومها حتى تخبز ثلاثة وتطعم الطاهر، يعني لا يجوز أكل لحومها ولا شرب ألبانها حتى تخبز ثلاثة أيام وتطعم الطاهر. وولدها لا يشمله الحكم، ولدها لا يشمله الحكم لأنه حيوان آخر. نعم. فضيلة الشيخ، كنت مسافرا وفي أثناء الطريق أردت أن أجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر، فدخلت ولدها إذا كان يتغذى من غذائها يأخذ حكمها، لكن إذا كان مستقل ولا يتغذى من غذائها إنه لا يأخذ حكمها. نعم. فضيلة الشيخ، كنت مسافرا وفي أثناء الطريق أردت أن أجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر، فدخلت المسجد فوجدت الإمام في الركعة الثالثة من صلاة الظهر، فدخلت معه، فلما سلم سلمت معه، ثم قمت فصليت العصر ركعتين، فقيل لي بعد ذلك إن هذا الفعل غير صحيح، وكان الواجب عليك إتمام صلاة الظهر أربعا ثم تصلي العصر ركعتين. إذا كان الإمام يتم الصلاة فدخلت معه ولو قبل السلام، تلزمك الإتمام لأن حكمك حكم الإمام، والإمام يتم فيجب عليه فالإتمام. نعم. قضية الشيخ، يقوم بعض الإخوة بوضع استبيان حول موضوع الصلاة يحوي جملة من الأسئلة نحو: هل تصلي الفجر في جماعة؟ كم مرة تفوتك تكبيرة الإحرام؟ ولا قال لا ايش يسوي؟ هذا من العبث، من العبث ومن لا يصلح هذه الطريقة أبدا. طيب فضل قال لا ما أنا بصلي الفجر، ايش تسوي؟ هذا يعني معناها إشهار للمعاصي وليست طريقة الوعظ والإرشاد لهذه الطريقة. طريقة الوعظ والإرشاد أنك تمسكه وتقرأ عليه القرآن والأحاديث وتعظه بدون مثل تقول له هل تصلي ولا ما تصلي. نعم. ثم هذا أيضا فيه إساءة ظن بالمسلم. المسلم الأصل فيه إحسان الظن أنه يصلي. أنت ليش تقول أنت تصلي ولا ما تصلي؟ أحسن الظن إلا إذا تبين لك أنه ما يصلي فتعرف بذلك. أما إذا نشرت هذه الاستبيان، هل أنت تصلي ولا ما تصلي؟ هل أنت تزكي ولا ما تزكي؟ هل أنت ملتزم؟ هل أنت بار لوالديك ولا عار؟ هذا إشاعة لهذه الأمور، إشاعة للمنكرات. نعم. نعم. فضيلة الشيخ، ما الضابط في التعزية؟ لأنه في هذه الأيام بعض الناس يجلسون ثلاثة أيام في البيت، وبعضهم يستأجر استراحة لكثرة الناس. هذا لا ينبغي ولا يصح. الجلوس للتعزية غير مشروع، لا في البيت ولا في الاستراحة. المسلم يخرج لأعماله ولا يعطل أعماله ويجلس في البيت، يخرج لأعماله الوظيفية أو التجارية أو التعليمية يشتغل، لأن هذا يدل على الصبر. أما إذا جلس في البيت هذا يدل على الجزع وأنه ما عنده صبر، لا يجلس. والناس اللي بيعزيه يعزيه في أي مكان يصادف، في المكتب، في الشارع، في المسجد، مدرسة، في أي مكان، أو يتصل عليه بالتلفون يعزيه. ما له داعي انه يجلس يعطل الاعمال، يعطل اعمال الناس ويقول لهم ربما يقوم من سفر، ايش الداعي لهذه التكلفات؟ ويلزم اعداد اطعمه وطبخه وطهيه، ربما تكون من تركه الميت وله يتام وله قصار تلف اهل البيت واهل الميت. هذه الامور لا ينبغي فعلها، بل يجب تركها والنهي عنها، لأنها تتطور أيضا ربما تصل إلى حد المآثم التي تقام في البلاد الأخرى، والبدع واستنجار المقرئين وإلى غير ذلك، لأن البدع ما تقف عند حد. الواجب حسم هذا الأمر، المصاب يصبر ويتحمل ويقوم بأعماله، لأن تعطيل الأعمال هذا يدل على الجزع، لا تعطل الأعمال. فضيلة الشيخ، هل يجوز التطيب بالأطياب التي فيها نسبة الكحول؟ لا يجوز، لأن الكحول نجسة، الخمر نجسة. إذا ثبت فيها نسبة من الكحول لا يجوز التطيب به، لأنها حينئذ تكون نجسة، ولأنها تسكر من شربها. أما مجرد الدعاية أو الشك فيها الكحول ولا ثبت هذا، الأصل الحل والحمد لله، الأصل في الأطياب الحل، إلا ما ثبت أنه فيه كحول إنه يتجنب. نعم. فضيلة الشيخ، أعمل مدرسا وفي بعض الأحيان أجد أقلاما ملقاة في الساحة ولا يأخذها الطلاب، فهل يجوز أخذها لأنها لو تركت رميت في الزبالة؟ هذا ذكروا في باب اللقطة أن الأشياء التافهة التي لا قيمة لها تؤخذ انتفع بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى تمرة في الطريق فأخذها وقال لولا أني أخشى أنها من الزكاة لأكلها. دل على أن الأشياء التي لا قيمة لها أو لها قيمة يسيرة لا تتبعها همة أوساط الناس أنها تؤخذ وينتفع بها كالحبل والعصا والتمرة والقلم الملقى الذي رغب عنه صاحبه. أما إذا كان القلم ثمينا وسقط من صاحبه هذا لا يجوز تموله، وإنما يؤخذ على أنه لقطة يعرف عليه حتى يأتي صاحبه. نعم. فضيلة الشيخ، هل المطلقة التي في العدة في بيت زوجها تتغطى أم تكشف له؟ إن كانت رجعية فإنها زوجة تكشف له وتتزين له لعله يراجعها، تتعرض له لعله يراجعها، لأن ما زالت زوجة ما دامت في العدة. أما إذا كانت بائنة فإنها تحتجب عنها، إذا كانت بائنة مطلقة ثلاثة أو مطلقة على عوض، يعني طلقها دون الثلاث لكن بشرط أن تدفع له شيئا من المال، هذه بائنة فتحتجب منه لأنه ليس له عليها رجعة. نعم. فضيلة الشيخ، ما رأيكم في كتاب معارج القبول وهل تنصحون بقراءته؟ طيب، معارج القبول فليس الشيخ حامد الحكمي، طيب، مبني على أدلة وأحاديث وآيات، كتاب طيب. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم التلفظ بهذه العبارات؟ واحد، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. قل الحمد لله على كل حال، ولا تقل الذي لا يحمد على مكروه سواه. المكروه لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، أفعاله كلها محمودة، أفعال الله كلها محمودة، وإنما الكراهة والشر من ناحية المخلوق، فلا تقل هذا، قل الحمد لله على كل حال. نعم. ثانيا، نسأل الله بحق وجهه. توسل بصفات الله جائز، لا بس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. فالتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته جائز، لا بأس به، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم قول أسألك بالله؟ لا بأس به، لكن من سئل بالله فإنه يجاب، قوله صلى الله عليه وسلم: من سألكم بالله فأعطوه، من أجل تعظيم الله سبحانه وتعالى، فإذا سألك بالله فأعطه، أن هذا من تعظيم الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ، موظف في شركة وهذه الشركة لديها تأمين طبي في المستشفيات، فهل لي العلاج من هذه المستشفيات علما أنه يقسم من راتبي نسبة لذلك؟ لا تعالج إلا بقدر ما يؤخذ منك، إذا كان العلاج يزيد على ما أخذ منك هذا لا يجوز لك لأنه من أموال الناس، أما إذا عالجت بقدر ما يؤخذ منك فلا بأس، أو تركته وعالجت من مالك فهذا أحسن وأبعد لك عن الشبه. هذا التأمين الصحي لا يجوز، حرام، جميع أنواع التأمين التجاري كلها حرام، لأنها أكل لأموال الناس بالباطل، تدفع 100 ريال مثلا وتعالج ب 100,000 ريال، أو تصلح سيارة ب10,000 وندافع 1,000، منين جاءت هذه الأموال؟ من أموال الناس، من أموال المساهمين، لا يجوز أكل أموال الناس بالباطل، ولأن فيه مراهنة، فيه ربا، فيه شرور، التأمين فيه شرور مجتمعة، فهو حرام من عدة وجوه، فلا يجوز للمسلم الدخول فيه. نعم. فضيلة الشيخ، هناك من يفرق بين القذف بحضرة الحاكم والقذف بغير حضرته، فيقول: إذا قذف شخص أمام الحاكم فيطالبه الحاكم بالبينة أو يقيم عليه الحد، ويستدل بحديث البينة وإلا حد في ظهره. وأما إذا طرف عند غير الحاكم فلا بد من مطالبة المقذوف، فما رأيكم في هذا؟ هذا فقه جديد والله ما أعرفه. القذف محرم. الله جل وعلا يقول والذين يرمون المحصنات ولم يأتوا بأربعة شهداء. ما قال سبحانه والذين يرمون المحصنات عند الحاكم، ما قيده بهذا. قال سبحانه إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، ولم يقل يرمون المحصنات عند الحاكم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر السبع الموبقات قال في آخرها وقالت المحصنات الغافلات المؤمنات، ولم يقل عند الحاكم. نعم. فضيلة الشيخ، إذا تسبب الشخص في حادث ونتج عنه موت أحد الركاب وموت المتسبب أيضا، فهل تجب عليه الكفارة بحيث يخرج من تركته ما يعتق به رقبة أو يصوم عنه وليه؟ ما عليه الكفارة وحده، بس ما عليه الكفارة إذا مات مع أشخاص وهم من جملته، فعليه كفارة عن نفسه وكفارات عن الأشخاص الذين ماتوا معه، عدة كفارة. ولكن لا بد من ضبط الحادث ما سببه. إذا كان بتفريط من السائق فإنه مضمون بالدية والكفارة. أما إذا كان بدون، إذا حصل الحادث بدون تفريط من السائق فلا شيء عليه. تفريط مثل أن يسوق وهو نائم، أو ما يحسن القيادة، أو مسرع سرعة تزيد عن الحد، أو يسابق السيارات ويخرج من مسارح إلى مسار السيارات الأخرى ويعبث، هذا عليه الضمان لأنه مفرط متسبب. أما إذا كان من الحادث جرى بقضاء وقدر ولم يحصل منه تفريط، مثل السيارة انطلق منها شيء تمشي، أو الكفر انفجر ويوم يمشي انتفق من السيارة ما فيها جواصب لكن انفجر كفر من السير أو بدون تفريط منه، هذا لا شيء عليه لأنه غير مفرط. نعم. فضيلة الشيخ يقول إذا كان يسير سيرا منضبطا ويحسن القيادة وليس فيه نوم ولم يعرف أن السيارة فيها خلل فجدها ولا وجد فيها خلل، فهذا غير مبرر ولا شيء عليه. نعم. فضيلة الشيخ يقول إني أحبك في الله وكذلك الحاضرين من إخوتي من طلبة العلم، وأسأل الله تعالى كما جمعني معكم في بيت من بيوت الله أن يجمعني وإياكم في جنات النعيم، وأطلب من فضيلتكم بالدعاء لي بأن يقضي الله ديني ويفرج كربي، وأطلب من إخواني الحاضرين التأمين على ذلك. نسأل الله عز وجل أن يقضي دينه وأن يبرئ ذمته وأن يقضي الدين عن المدينين من جميع المسلمين، إنه سميع مجيب. نعم. فضيلة الشيخ، مسافر رأى جماعة يصلون بجانب الطريق فصلى معهم فلم يسمع صوت الإمام من أصوات السيارات المارة، فما حكم ذلك؟ وش حصل لما لم يسمع صوت الإمام؟ وش اللي حصل؟ هل كمل الصلاة؟ إذا كان كمل الصلاة فالحمد لله صلاة صحيحة. كونه لا يسمع الإمام هذا معلوم فيه، لكن الكلام هل أكمل الصلاة مع الإمام أو لا؟ إن كان نقص من صلاة ركوع أو سجود أو ركن من أركانها فلا بد من إعادتها. أما إذا كان ما نقص من صلاته شيء الحمد لله صلاة صحيحة. نعم. إن صدقه فقط إذا كان بغير قصد وغير تعمد هذا شيء عليه. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم قول الشخص توكلت على الله ثم عليك؟ لفظ توكلت هذا خاص بالله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أما التوكيل يجوز، تقول للمخلوق وكلتك أو فوضتك أو عمدتك في كذا وكذا، أو أنبتك. أما تقول توكلت عليك هذا لا يجوز، هذا خاص بالله عز وجل، على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نعم. فضيلة الشيخ، والتوكل من أعظم أنواع العبادة. نعم. فضيلة الشيخ، لي قريب يشرب الدخان، فهل إذا لي قريب يشرب الدخان فهل إذا نصحته ولم يستجب أهجره أم ماذا أفعل، لا سيما أنه في منزلي يشرب الدخان أيضا؟ ذكر العلماء أن العاصي إذا كان هجره يردعه فإنه يهجر حتى يرتدع، أما إذا كان هجره لا يردعه يستمع على المعصية هذا يكفي النصيحة، يكفي أن تنصحه وتكرر عليه النصيحة لعل الله أن يهديه. نعم. فضيلة الشيخ، إذا دخل المأموم مع الإمام من أول الصلاة ثم ترك المأموم ركنا من أركان الصلاة مثل عدم السجود مع الإمام حتى قام من السجود، هل يجب عليه أن يسجد بعد قيام الإمام أم ماذا، أم عليه أن يعيد الركعة؟ كان متعمدا تقبل صلاة، أما إذا كان ما هو متعمد ما سمع الإمام حتى انتهى الإمام من السجود أو من الركوع فإنه يأتي به بعده ويلحق بالإمام، يأتي بالركوع أو بالسجود ويلحق بالإمام صلاة صحيحة لأنه معذور بالتأخر عنه. نعم. فضيلة الشيخ، قوله تعالى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد الآية، ما المراد بالعذاب في هذه الآية؟ هل هو ثبوت الزنا؟